فنمضي لها سوف نمضي لها الضوء ضرب الصحاب نعتلي فوق السحاب سوف نمضي لها القلم انا ما زلت اغذيه الالم لا تقولي هجر الحرف القلم انا ما زلت اغذيه الالم انا ما زلت اناجي حبنا بلسان الشوق اهديه النغم انا ما زلت اناجي حبنا بلسان الشوق اهديه النغم انا ما زلت على عهد مضى شانه كلا ولا أنا الأوان لنرتقي يا أمتي أنا الأوان لا تقولي ذبلت أحلامنا لا تقولين على قلبي نسام لا تقولي ذبلت أحلامنا لا تقولين على قلبي نسام نحن ما زلنا على إيماننا ولنا في كل ميدان همم نحن ما زلنا على إيماننا ولنا في كل ميدان همم أنا ما زلت على عهد مضى لم أقل في شأنه كلا ولم أنا ما زلت على عهد مضى شانه كلا ولا أنا الأوان لنرتقي يا أمتي أنا الأوان لنرتقي يا أمتي أنا الأوان لا تقولي كثرت أعدادنا نحن لا نحتاج قطعان غنم لا تقولي كثرت أعدادنا نحن لا نحتاج قطعان غنم نحن نحتاج إلى جل له همة ترقى به أعلى القمم نحن نحتاج إلى جل له همة ترقى به أعلى القمم أنا ما زلت على عهد مضى لم أقل في شأنه كلا ولم أنا ما زلت على عهد مضى لم أقل في شأنه كلا ولم لم أقل في شأنه كلا ولم